بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الجزء السادس من أجزاء الأدب المفرد. لمن هو الأدب المفرد؟ للإمام البخاري رحمه الله. انتهينا من الجزء السادس ونحن داخلون بالجزء السابع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العطاس. إيش عنوان الدرس؟ باب العطاس. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. هذا الحديث الذي بين أيدينا قول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، هذا في البخاري، وما قبله وما بعده قد جاء عند الإمام الترمذي والإمام أحمد وعند غيرهم رحمهم الله تعالى. قول هنا: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. على كل، الإمام البخاري رحمه الله وضع أبوابا متنوعة في هذا الأمر في باب العطاس، فنحاول نقرأ ونختصر الكلام. نقرأ لكم كلمة لابن الجوزي رحمه الله: لماذا يحب الله العطاس ويكره التثاؤب؟ العطاس هو الصوت، العطاس هو الصوت الذي يحدثه العاطس. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كشف المشكل: ومعنى حب العطاس وكراهة التثاؤب أن العطاس إنما يكون مع انفتاح المسام وخفة البدن وتيسير الحركات، وسبب هذه الأمور تخفيف الغذاء والإقلال من الطعام، والتثاؤب إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وعند استراحاته للنوم وميله للكسل، فصار العطاس محمودا لأنه يعين على الطاعات، والتثاؤب مذموما لأنه يثبط عن الخيرات وقضاء الواجبات. مفهوم يا رجال؟ مفهوم يا رجال؟ العطاس كما سمعتم هو من جملة ما يكون سببا لنشاط الشخص، نشاط الشخص وخفة بدنه. وسيأتي كلام أو نذكر لكم أيضا كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة. إيش النعمة؟ إيش النعمة؟ العطاس، خروج هذا الصوت، خروج هذا الصوت الذي حصل، وذلك أنه سبب لخروج ما يخشى من أدواء وأمور تضر بالدماغ. قال رحمه الله: شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التمائها، على التئامها وهيئتها، يعني بالرغم من هذا الصوت وهو العطاس، صوت شديد ولكن السلامة حاصلة. قال: مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. قال هنا: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله. وقد جاء في أحاديث كثيرة إذا عطس أحدكم فحمد الله، حمد الله أي قال الحمد لله. هنالك زيادة في بعض روايات أبي هريرة، وجاءت عن في حديث علي، في حديث ابن عمر، في حديث أبي أيوب الأنصاري، وهي على كل حال. الزيادة إيش ما هي؟ على كل حال أن العاطس يحمد الله، يقول الحمد لله على كل حال. قال فحمد الله من باب التنبيه. كان ابن عمر عنده رجل فعطس فقال الحمد لله والصلاة والحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر ما هكذا علمنا، إنما علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وهذا الحديث صحيح عن ابن عمر. وجاء أن ابن عمر كان في سفر وكان معه رجل فعطس الرجل فقال السلام عليكم، فقال له ابن عمر عليك وعلى أمك. ثم حس ابن عمر كأن الرجل تأثر فقال له أنت قلت هذا وهذا ليس بمشروع. الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الشخص إذا عطس يقول الحمد لله على كل حال. ثم اعتذر له ابن عمر فقال الرجل أحب أن لا تذكر أمي. لكن القصة غير صحيحة، القصة ليست بصحيحة. سيأتي الآن سيأتيك أحاديث ما شاء الله، مشي واحدة واحدة. قال فحمد الله، إذن كما سمعتم المشروع أن يقول الحمد لله وله أن يزيدش على كل حال، على كل حال، وليس من المشروع أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فحمد الله، لماذا أحمد الله؟ لماذا أحمد الله؟ لحصول النعمة هذه. إيش هي النعمة؟ خروج الأبخرة التي في الدماغ، التي إن بقيت إيش؟ إن بقيت إيش؟ ربما أصيب بداء عسر. قال فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، أن يشمته يعني يدعو له بالخير، يدعو له بالخير والبركة. قوله فحق على كل مسلم، استدل بهذه اللفظة من قال إن التشميت فرض عين، إن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس. على كل، اختصار هذه المسألة، لا يختلف الفقهاء في شرعية تشميت العاطس إذا حمد الله، إذا حمد الله لا يختلفون في شرعية هذا وأن هذا مستحب. ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال وأجمع العلماء على أنه إذا عطس ولم يحمد الله لا يجب على من سمعه أن يشمته، لا يجب على من يسم على من سمعه أن يشمته. كذلك أيضا قلنا بعض العلماء استدل بقوله فحق على كل مسلم أن يشمته، استدل بهذا على أن التشميت فرض عين على من سمع، يعني لو عطس واحد بين مئة يجب على كل واحد من هؤلاء سمع أنه يشمته، أنه يشمته. الجمهور يرون أن التشميت فرض على الكفاية، أن التشميت فرض على الكفاية. يعني الآن لو عطس واحد فينا ونحن بهذا العدد فشمته مجموعة منا والباقون سكتوا، عند الجمهور هذا مجزئ، ولا يبقى الباقون الذين لم يشمتوا لا يبقى عليهم يعني حق في هذا. غير الجمهور يرون أنه فرض عين، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، والأقرب ما عليه الجمهور، لأن كلمة حق ليست واضحة ولا نص في الوجوب، فهي محتملة للوجوب وعدمه. وقد جاء من حيث أبي هريرة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسلم على المسلم ست، للمسلم على المسلم ست، وذكر منهن التشميت. ومن حديث البراء بن عازب عند البخاري مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم سبع، وذكر منهن التشميت إلى غير ذلك من الأدلة التي تفيد أن التشميت للعاطس إذا عطس وحمد الله أنه من السنن المؤكدة. فلهذا نضيف إلى كلام الجمهور أنه سنة مؤكدة. قال فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. إيش المراد بالتشميت؟ ما المراد بالتشميت؟ الدعاء له. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، يرده يعني يكظم. قال فإذا قالها ها المتثاءب إذا انفتح فمه وأخرج صوتا هو هذا ها من يعني شدة الفتور بسبب التثاؤب الكبير التثاؤب الشديد، قال ضحك منه الشيطان. ليش يضحك الشيطان؟ يقول قد جلبت عليه الكسل، قد جلبت عليه الكسل، جعلته يتكاسل في عبادة الله، خصوصا إذا كان متائبا في الصلاة، إذا كان متائبا في الصلاة فدليل على أنه كسلان في داخل الصلاة. فلهذا المطلوب المحاربة لهذا العدو. فإذا كان الشخص في الصلاة وجاءه التثاؤب يكظم ما استطاع، إن استطاع لا يحصل التثاؤب بالكلية فذا، وإن لم كظم بحيث يكون أخف، بحيث يكون أخف. بعض الناس يكون في الصلاة فيأتي الشيطان ويجعل تثاؤب عنده يملأ جوانحه فيعمل هكذا يرتفع من أجل يخرج الصوت أكبر ويستعد للتثاؤب أكثر، وهذا من التقصير في فهم عداوة الشيطان ومكر الشيطان بالمصلي. قال فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يقول إذا عطس. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب ما يقول إيش إذا عطس. من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، قال الملك رب العالمين، أي أكمل الآية أو الكلمة، أكمل الكلمة رب العالمين. فإذا قال رب العالمين، إذا قال العاطس الحمد لله رب العالمين أكمل الجملة. فإذا قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله. هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، وهو ومن جملة ضعفه من جهة سنده ومن جهة معنى، هو ضعيف من جهة السند ومن جهة المعنى. أما السند ففيه عطى هذا، وأما من جهة المعنى فما فظاهره أن الملك لا يقول للشخص يرحمك الله إلا إذا أكمل الجملة وقال الحمد لله رب العالمين، مع أن الأحاديث الأخرى ليس فيها ذكر رب العالمين. قال الإمام البخاري بسند عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس فليقل الحمد لله، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك. قال أبو عبد الله هو البخاري أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث الذي يروى عن أبي صالح السمان رحمه الله. نقرأ لأن بعض الأحاديث متقاربة في المعنى، نقرأ. قال باب تشميت العاطس. إيش عنوان الدرس؟ نقرأ هذه القصة الطويلة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال حدثني أبي أنهم كانوا وزاة في البحر زمن معاوية فانضم فانضم مركبا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري، فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري، فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا فقال دعوتموني وأنا صائم فلم يكن لبد من أن أجيبكم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول إن المسلم على أخيه إن للمسلم على أخيه 6 خصال واجبة، إن ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا لأخيه، يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده ويعوده إذا مرض ويحضره إذا مات وينصحه إذا استنصحه. قال وكان معنا رجل مزاح يقول لرجل أصاب طعامنا جزاك الله خيرا وبرا، فغضب عليه حين أكثر عليه فقال لي أبي أيوب ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني؟ فقال أبو أيوب إنا كنا نقول إن من لم يصلح الخير أصلحه الشر، فاقلب عليه. فقال له حين أتى جزاك الله شرا وعزا، جزاك الله شرا إيش وعرا وعرا هكذا، فضحك ورضي وقال ما تدع مزاحك؟ فقال رجل جزاك الله يا أبا أيوب الأنصار خير الجزاء، لكن القصة ضعيفة، القصة ضعيفة، ولو صحت لكانت دليلا قويا للقائلين بأن يعني التشميت واجب عيني، لكن لم تصح. وبسند عن أبي مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال 4 للمسلم: على المسلم يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعا ويشمته إذا عطس. والحديث هذا صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم 7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج والحرير. الحديث كما تقدم لكم أنه في البخاري ومسلم. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم حق المسلم على المسلم 6. وقيل ما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيه فسلم عليه، وإذا دعا إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض تعوده، وإذا مات فاتبعه. تقدم لكم أن هذا الحديث في مسلم، وأيضا قد جاء في البخاري. هذا واضح على كل تشميت العاطس، على هذه الأحاديث فيها تشميت العاطس. قال باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. قال بسند عن علي رضي الله عنه قال من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع الضرس ولا أذن أبدا. هذا ضعيف. سمعت من الرجال الذي يحمد الله ومن العاطس. باب كيف تشميت من سمع العطسة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الذي يقوله المشمت يقول للعاطس يرحمك الله، العاطس يرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال من حديث أبي هريرة إن الله يحب العطاس ويكره التتاب، وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، وهذا قد تقدم الحديث أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا شمت، عن ابن عباس يقول عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول إذا شمت عافى الله عافانا الله وإياكم من النار يرحمك الله. إذا شمت يعني يقول إذا شمت، هذا من هو؟ العاطس. العاطس إذا قيل له يرحمك الله، العاطس إذا عطس وحمد الله فيقول له المشمت يرحمك الله. قال ابن عباس يقول إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار. هذا الأثر صحيح وموقوف على ابن عباس، وهو من اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ففي زيادة عافانا الله وإياكم من النار، ولا شك أن هذه الزيادة تحتاج إلى يعني أن تكون ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأدعية كما سمعت في ما قد جاء محدودا فيبقى على ما هو عليه، ولا يزاد على ما قد حد إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذه الزيادة لم أجد لها شاهدا في المرفوع، فلعل ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن التزمها. ويقال هذه أيضا في زيادة ابن عمر وإياكم فكن من ذلك على ذكر، فإن الأحد المرفوعة إنما فيها يرحمك الله. قال الأخ هناك من يعطس ويحمد الله لكن بصوت منخفض بحيث لا يسمعه ربما من كان قريبا منه، والمطلوب أن يرفع صوته من أجل أن يشمت، من أجل أن يسمع ليشمت. قال عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فعطس رجل فحمد الله فقال عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا فقال يا رسول الله رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا، قال إنه حمد الله وسكت. يعني مفاد هذا أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يشمت. قد ذكرنا لكم قبل قليل أن ابن عبد البر قال أجمع العلماء على أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يجب على من سمع أن يشمته، لكن هنا تنبيه وهو أنه يذكر إذا عطس الشخص ولم يحمد الله قد يكون ناسيا فيذكر، هذا هو المطلوب من باب التعاون على الخير والبر. قال باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. عن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال شمت هذا فقال شمت هذا ولم تشمتني، فقال إن هذا حمد الله ولم تحمده. فلو ذكر الذي لم يحمد الله لو ذكر فما أقبل على التشميت فما أقبل على التحميد ولا شيء، هنا لا يشمت بطيب نفس. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث أنس في البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما أشرف من الآخر فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي عليه الصلاة والسلام فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك. والحديث هذا حسن. قال باب كيف يبدأ العاطس. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله فقال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، وهذا صح عن ابن عمر، والزيادة هنا وإياكم ويغفر لنا ولكم، كما زاد ابن عباس رضي الله عنهما عافانا الله وإياكم من النار، أي أن العاطس يقول لمن شمته. وعن عبد الله وهو من؟ وعن عبد الله قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل ويغفر الله لي ولكم. هذا عبد الله لعله ابن مسعود، لعله ابن مسعود، وفي هذا أثر، هذا أثر موقوف على ابن مسعود، وفيه رب العالمين يعني زيادة على الحمد لله رب العالمين. قال وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو أي المشمت وهو العاطس يغفر الله لي ولكم، وهذا قريب من كلام ابن عمر يغفر لنا ولكم. وهذا الأثر موقوف أيضا على ابن مسعود رضي الله عنه. وعن إياس بن سلمة عن أبيه وسلمة بن الأكوع قال عطس رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يرحمك الله، ثم عطس آخر فقال النبي هذا مزكوم. إيش سمعتم؟ هذا مزكوم أي مصاب بزكام. تعرفون الزكام؟ الحديث هذا صحيح، الحديث هذا صحيح والحمد لله. وظاهر هذا الحديث أن العاطس إذا عطس الأولى فحمد الله شمته، قلت له يرحمك الله، فإذا عطس الثانية ظاهر الحديث أنه مزكوم تدعو له بالعافية، يعني يقال له شفاك الله عافاك الله ما أشبه ذلك. هذا ظاهر هذا الحديث. قد جاء عن أبي هريرة موقوفا عليه أنه قال إذا عطس أحدكم ثلاثا فشمتوه، فما زاد على الثلاث فإنما هو مزكوم. وهذا الأثر حسن عن أبي هريرة، هو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث الذي ظاهر عندنا العمل به أولى، العمل به أولى، ومفاده أن العاطس إذا عطس بعد الأولى فهذا فيه مرض زكام، والزكام نوع من المرض ونوع من العلة، ونوع من العلة. لكن إذا عطس ثم بعد وقت عطس مرة ثانية بعد وقت هذا لا يقال له مزكوم. والفارق بين عطاس الزكام أن عطاس الزكام بسبب الزكام، وعطاس بدون زكام يعني إخراج للأبخرة المحتقنة في الدماغ. قال باب من قال يرحمك إن كنت حمدت الله، يعني هذا محتاط. قال عن مكحول الأزدي قال كنت إلى جانب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله، لكن الأثر ضعيف. هذا هو أثر وليس بحديث، ومع هذا فهو ضعيف. والأحاديث واضحة في أن الذي عند العاطس إن سمعه حمد الله شمته، ما سمعه حمد الله ذكره، فإن قام بذلك شمته، وإن لم يحمد الله لم يشمت. قال باب لا يقول آب بسند عن مجاهد أنه سمعه يقول عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر فقال آب، يعني عندما عطس، فقال ابن عمر وما آب؟ قال إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد، جعلها بين العطسة والحمد. صحيح الإسناد، وهذا كما سمعت ليس من المطالب الشرعية، لا شك أن الشيطان كما سمعت يعني له محاولة إفساد الشخص، لكن نتقيد بالضوابط الشرعية. هنا قصة نقرأها عليكم. هذه القصة أخرج أبو داود في سننه أنه كان في سفينة، أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط، يعني على شاطئ البحر، فسمع عاطسا على شاطئ البحر حمد الله، العاطس حمد الله، ولم يكن عنده أحد يشمته، ولم يكن عنده أحد يشمته. والشخص إذا عطس يحمد الله، ولم يكن عنده أحد، ولم يكن عنده أحد، لأن هذا حمد على نعمة الله. قال: فاستأجر قاربا، من هو؟ من هو؟ أبو داود، بدرهم، حتى جاء إلى العاطس فشمته، قال: يرحمك الله، ثم رجع. فسئل أبو داود عن ذلك: ما الذي حملك على ما صنعت وتكلفت واستأجرت قاربا وذهبت؟ فقال: لعله يكون مجاب الدعوة فيقول: يغفر الله لي، يغفر الله لنا ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم فأستفيد. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم، وجود إسناده ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني هنا العظمة، العظمة في الاهتمام بنيل هذا الدعاء والظفر بهذا الدعاء، رجاء أن يقبل عند الله، رجاء أن يقبل عند الله. قال: باب إذا عطس مرارا. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل فقال له: يرحمك الله، ثم عطس فقال رجل: مزكوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شمت واحدة وثنتين وثلاثا، أما كان بعد هذا فهو زكام. وكلا الحديث الأول صحيح قد تقدم، وأثر أبي هريرة قال هنا صحيح. وعن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الحديث صحيح، ومفاده أن الكافر إذا عطس وحمد الله يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية. قال: باب تشميت المرأة. إيش عنوان الدرس؟ باب تشميت الرجل المرأة. بسند عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنته أم الفضل فعطست فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فأخبرت أمي، فلما أن أتاها وقعت به وقالت: عطس ابني فلم تشمت، وعطست فشمتها. فقال لها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها. فقالت: أحسنت. يعني حديث رسول الله شفاها، حديث رسول الله شفاها، ما بقي عندها اعتراض على زوجها. فما أحسن العلم، ما أحسن العلم، وما أحسن إقامة الحجج على الناس بقال الله وقال رسوله، لأن الناس من منطلق إيمانهم يتقبلون هذا، ويصل عليهم أنه يرجع عن خطأه، أنه يرجع عن خطأه. وعلى كل، إلى هنا انتهى ما يتعلق بالعطاس كما سمعتم. وهنالك مسألة، وهي: إذا عطس الشخص في الصلاة يعني يشرع له أن يقول الحمد لله، يشرع له أن يقول الحمد لله، وإذا تثاءب لا يشرع له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الحمد لله قد جاء في ذلك الدليل، فصار العمل بمقتضى الدليل. كذلك اختلف العلماء إذا عطس الشخص في الخطبة، إذا عطس الشخص في وقت الخطبة، وهل يشمت، هل يشمت؟ هو يقول الحمد لله، هو يقول الحمد لله، لكن هل يشمت أم لا؟ اختلف في ذلك. فمن قائل لا يشمت، من قائل يشمت، والأقرب الهدوء، الأقرب الهدوء وعدم التشميت، الراجح هنا عدم التشميت. كذلك تكلم العلماء على مسألة إذا عطست المرأة هل تشمت أم لا. منهم من قال إن كانت المرأة من المحارم فلا إشكال في تشميتها، وإن كانت من الأجانب من النساء اللاتي لسنا من محارم الشخص. ففصل بعض العلماء قالوا إن كانت عجوزا كبيرة جاز له أن يشمتها وأن يقول يرحمك الله، وإن كانت محل يعني كشابة محل جمال محل فتنة وما أشبه ذلك فلا يشمتها. بعضهم قال إذا كان يحب أن يسمع صوتها فلا يشمتها، وإن كان لا يحب أن يسمع صوتها فله أن يشمتها. لأن بعض الناس لما يكون عند امرأة خصوصا إذا كانت شوية جميلة فقد يحب أن يسمع صوتها كيفه، وهذه من الفتن، هذه من الفتن، هذا أيضا من تفاصيل أهل العلم. هنا كلمة لابن القيم رحمه الله، هذا كتاب زاد المعاد، قال رحمه الله ويتحدث عن التشميت وماذا فيه من إغاظة للشيطان. قال وقيل هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله، فإن الله يحبه. فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه، منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال، وذلك كله غائض للشيطان محزن له. فتشميت المؤمن يغيظ عدوه، فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، أو يغيظ عدوه ويحزنه ويسبب له الكآبة، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى لطيف، إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفع، إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفع به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له، فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. مفهوم الكلام؟ يعني الآن عندنا التشميت، لماذا سمي تشميتا؟ منهم من قالوا معنى التشميت إيش؟ الدعاء بالرحمة والخير. منهم من قال التشميت سمي لما فيه من تشميت الشيطان، أي نجعل الشيطان في شماته، مثلا قال الرسول من شماتة الأعداء، وهي الشماتة يعني ما يحصل في الشخص من فرح وبالشيء. فالشيطان عندما الثعبان يفرح، فإذا عطس الشخص الشيطان يسيئه ذلك، فيشمت العاطس من باب يعني إيذاء الشيطان وإساءة للشيطان بالدعاء له بالرحمة، وهكذا هو يدعو للسامع له بالهداية. فكل هذه منافع يكرهها الشيطان ويحاربها الشيطان.